أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة الحسين إن شاء الله. زوجة تبقى أمور اعتبرها تماما بتمام في العقيدة والعلاقة الخاصة لك العامة والإنجاب كله. الشاهد إيه؟ في قصة سيدنا زكريا يقول إيه؟ ها؟ لا خليك مع زكريا استنى الأول. أصلحنا له وأبنائه وامرأتي عاق. ماشي وزوجتي عاق. فلما اصلحت بقى ايه؟ واصلحنا له زوجه. وبين الحكمه او العله قال انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعو نرا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يبقى يقول زوجه اعرف ان في تحتها خط على طول زوجه الامور تمام المادي والمعنوي. اعرف ان في خاله من المال. في سوره بتاعت النساء يقول وان امراه خافت من بعلها نشوزا. ما هو خلاص في خداعه ده كله هيبدا يحط لي خطه للاصلاح تبقى امراه محزون. ادي الفرق في الاستخدام القراني بين كلمه امراه وزوجه. امراتين ايوه ما فيش لانه بلغتا سن بلغتا سن الزوج ولم تتزوجها. بلغتا سن الزواج ولم تتزوجها فواجد في مرأة في أول الأمر أنهم إنها امرأة مش طفلة مش صغيرة. ولذلك بمجرد أن ذهبت إلى أبيها وقالت له إن شفنا واد شباب كده وكويس أدب ابن حلال وسألنا قال لهم روحوا استدعوه. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجلس أجر ما سقيت لنا. وراحوا اتجوز على طول ما مش سنة ما بنت تكبر ده لسه عندها 12 سنة لما صاحب الزواج. يبقى في السن بلغوا سن الزواج. يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين. يبقى التعليم للذكور والانثى هنا هو عشان يشمل كل ما يمكن ولو ابن يوم مولود يوم بل الحمل يقدر له نصيبين على انه ذكر وعلى انه يبقى مش مرتبطه بقى كانوا في الولد الصغير لا يدافع عن الزيار ولا يحمل الزمام ولا يزيل العشيره ليه ما بيكتبش فما ياخدش والبنت الصغيره ما تاخدش والمراه الكبيره ما تاخدش. فالاسلام جاء ووضع الامور في نطاق يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين. طيب الصورة الأولى إن الأولاد الحمد لله ذكور وإناث. يبقى نقسمها 2:1 2:1 يبقى الذكر واحد سليم وتترس للذكر مثل حظ. دي الصورة الأولى يبقى مات الميت وطلق ذكور وإناث وهكذا. للذكر كل النساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. نعم. حظ طيب والله احسن جزاك الله خير. حظ لطول السؤال. الحظ هو النصيب. الحظ هو النصيب. سؤالك هنا كان المفروض يقول ليه القران ما دام كلمه الحظ معناها النصيب. ليه القران ما قالش نصيب؟ ويريح كلمة حظ ده صارت تستخدم في الكلام العادي بتاع حظك يا عم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل نصيب الأنثيين. ما قالش نصيب. قال لأن هذا النصيب آل إليهم بدون أقل عناء منهم. فكأنها عطية أعطيت والولد قاعد لا الخير جاي. ويمكن يبقى طفل ما يعرفش يعد جنيه لو فكوه. أربع كتب وكتب من ولا كتب آلاف مؤلفة وعبارات فكأنه لما آل المال إليه بلا مشقة منه الغالب، لأن ممكن تقول لي استنى ممكن واكل إيه أقول مين وشفاه، إنما الغالب إن مين الأساس، مين اللي أسس المال، مين السبب فيه؟ لا بغض النظر، لا بغض النظر وحرام هتبقى بالنسبة للأولاد حلال. نعم. يبقى آل المال إليهم بلا مشقة وعناء منهم، فكان الأليف أن يعبر عنه بكلمة الحظ، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما نساء، إن كنا نساء إن ترك خلاص أحد خلاص ما أقول بقى نساء ثاني لا تتجد، إن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. هي ال ال ال النساء هنا تشمل البنات، يعني ما تفرق بنتين فأكثر، ما فيش أولاد، ما فيش ذكور، ما هي الغالبة ما فيش ذكور وترك بنتين، يبقى فلهن ثلثا ما ترك، بنتان فأكثر، بنتان فأكثر. طب ترك بنت واحدة وإن كانت واحدة فلهن، يبقى أنا عندي الآيات ماشية كده مع الأولاد ذكور وإناث، البنتين فأكثر، بنت واحدة، يخش بقى على الكبار، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، لأبويه، شفت التغليب؟ ما قالش لهم هو له اثنين أب ولا سفن أب؟ له اثنين، ها؟ مش كان المفروض له أم؟ أنا كلامه من باب التغليب، التغليب التغليب دي قاعدة شرعية، وهو دايما يقول لك الإنسان بكلمة التغليب احتمال تكريما للمرء، صيانة للمرء، حفاظا على المرء، هو هتقولي آية كده إلا في الآيات الأحكام الخاصة بالمرء يبدأ يكون خاصة بالمرء خطاب تأكيد، إنما في الأمور في الأحكام الإسلامية العامة يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ما شوية أيتها النساء كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لا. طب المرأة مخاطبة صيام نفس حكم الرأي، ترجمناها منين؟ قال يا أيها الذين آمنوا، ما شوية أيها الذين آمنا أن تغليبا والنساء شقائق الرجال، ما انت تقول الشيخان رواه الشيخان رواه، لا بلاش الشيخان في مسلم، تقول قال الشيخان في السيرة تنطلق إلى تصل تنطلق إلى مين؟ أبو بكر عمر، قال الشيخان أبو بكر عمر، قال العمراء ماشي برضه أبو بكر عمر، يبقى في مسألة التغليب، يبقى لأبويه يبقى الأم والأب لكل واحد منهما السدس، ده إذا كان هناك أولاد، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، إن كان له أي الميت ولد، يبقى ذكر أو أنثى، فإن لم يكن له ولد، وورثه أبواه، أهل الأمين السدس، الأمة تأخذ السدس. الايه؟ مش الولد، مش هنقول الولد يشمل الذكر والانثى، فلما الايات تذكر كلمة الولد يبقى سواء كان هذا المطروح ذكر او انثى. ها؟ يطلع بره. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلا نصف، ولأبويه كل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، الأب الحكم باقي على النصيب المقدر قبل كده، يبقى الأب حكم باقي على النصيب المقدر قبل. نعم هتقول ايه بعد؟ هتقول يبقى السدس فرضا وانتبه تعقيده، هيبقى السدس نصيب والباقي تعقيده والباقي. نعم انا مش عارف ياخد مال. نعم نعم الاب هياخذ السدس والباقي تعصيبا والباقي تعصيبا. حاضر حاضر حاضر. بختصر لكم بختصر الحكم الابوين في حالة عدم وجود الاولاد، يبقى الام تاخذ الثلث فلامه الثلث والباقي للاب والباقي للاب. نعم والباقي للاب تعطيه ما لدى الكلالة. لا دي مش كلالة، الكلالة عدم وجود الأصل والفرع. ليس الميت ليس له إخوة وليس له أولاد من صلبه، إنما ترك الأبوين. نعم يبقى الخلاصة في حكم الأبوين، الأبوين في حالة وجود الأولاد ذكور وإناث، الأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس. طيب وجود بنت واحدة وبعدين النصف الثاني، الأم هتأخذ السدس والاب هياخد السدس والباقي تعصيبا، يبقى هيطلع بظرف المرأة، يبقى سدس للام وسدسين للاب، يبقى النصف والنصف للاب. لا اولاد مطلقا، يبقى سدس للام والباقي للاب تعصيبا. بس مشروط كثير لا اولاد ولا اخوات. نعم نعم لابد صحيح صحيح صحيح. لا اولاد ويوجد زوج او زوج، لا اولاد ويوجد زوج او زوجة، تأخذ الزوجة كل يأخذ نصيبا، ثم تأخذ الام الثلث والباقي بعد نصيب الزوج او الزوجة على افتراض المتوفى رجل كان او امرأة، يبقى الباقي للأب. ها احسن احسن هل أبان حير وكيف اليمن؟ ده أظن في ما دي إيه؟ ما ده فيه الوسن إنه هل أبان كان حمار؟ هي إيه؟ فإن كنا نساء فوق الثلثين فنقول كما الحرج، وإن كانت واحدة فلها النصف وللأبوين لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصيات يوصي بها أولاده. لسه جاي لا لا مش مطلق المثال، يبقى البنات البنات انتبهوا معايا لختام الآية، ودي الآية الأولى ثلاث المواليد. من بعد وصية يوفي بها أو دين. أنا عندي وصية وعندي دين، قدمت الوصية في الذكر وأخرت الفعل، وأخرت دين الذكر وقدم في الفعل العكس. إيه الحكمة؟ من بعد وصية يوفي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فرجعا. إحنا لو أنقف مع كل لفظة من كلمات الآية ولا سيما التي تختم بها الآيات في هذه الأحكام في غاية الرحمة. من بعد يبدأ يقسم التركة من بعد وصية، إذا وصى الميت فالوصية تنفذ، وإن كان عليه دين فلا بد من سداد الدين قبل تقسيم التركة. يبقى التركة ما تبقى من دينه ووصيته. طب قدم الوصية في الذكر، قالوا لأنها حق الله وحق الله يقدم، والدين حق العبد، إذا ما التقيا حق الله وحق العبد يبقى إجلالا للحق تبارك وتعالى قدم حق الله في الذكر. مولانا خليك معايا إن شاء الله يخليك. هو في الكلام دقيق شوية في أحكام المواريث، وعايزين نأخذ من الآيات بقدر من المعنى. فعلا يعني وجدت لو أنا استعملت مذكرة فيها 10-15 صفحة بأحكام المواريث بوجه عام وجدتك بسألة شقة، ولن نسعف للوقت. فخلي بس نعيش مع الآيات عشان برضه يطلع بقدر معين من الآيات. الوصية قدمت لأنها حق الله، واتبعت مع حق آدمي، فحق الله يقدم على حق الآدمي. طب وفي التنفيذ؟ قالوا العكس، يقدم الدين على الوصية. لماذا؟ قالوا حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. حق العبد مبني على المشاحة. افتكروا حضراتكم التوبة من ذنب متعلق بالحق تبارك وتعالى، او ذنب في للعباد فيه حق. الذنب متعلق بحق الله، شروط التوبة معروفة واضحة جدا. في حق العبد ان لا بد من رد المظالم الى اهلها، ولا تقبل توبة العبد بدون هذا الشرط. اشمعنى ما قلناش في حق الله؟ ان حقوق الله مبنية على المسامحة. اما حق العبد فمبني على المشاحة، صحيح بحق. من بعد وصية يوصي بها او دين. الوصية يا اخي الدين، احنا عارف ان الميت استلف الفلوس دي او اقترضها استفاد منها، فلما ارد الدين عنه فالعبد انا استفدت من هذا المال. انما الوصية مال يعطى بلا عوض، فالنفس به شحيحة. الولد ابوه مات ووصى الثلث، يبقى كل الخل عند الثلث بتاعه هيطلع، ده وصية صاحب المال. يبقى له بغير عوض ستكون النفس عليه شحيحة، ولذا قدم في الذكر. الوصية في الغالب، وعليك صاحب الله، مظنة الإهمال أو مظنة الإخفاء. ما دام كده يبدأ عمل حساب ياخذ 10 قروش، تبين ان لو الوصية تنفذ هاخد 6، تصير نفس تنقبض. ما تيجي نقول ما وصاش ونخفي هذه الوصية، ما تيجي نغض الطرف عنه، فالوصية مال نعطى بغير عوض، فهو مظنة الإهمال، مظنة الإخفاء، وإخراجها فيه مشقة على النفس بخلاف الدين. أبويا مات وعلي دين، لما يجي أسدده هتبقى النفس فيه غير متطلعة لهذا المال، أنا أخذت كده أول دي أخذ وعلي كده، بخلاف الوصية. أنت بين القلب بين الوصية والدين، أيهما النفس تخرجه طواعية؟ الدين. فالأمر للنفس يعني ستنقبض فيه القرآن يقدمه. محبش يطالب تلحق هيطالب وضع. ومع هذا ومع هذا في التنفيذ الفعلي قدم الدين على كل اجتمع أو أجمع جمهور العلماء. بمناسبة حد من ممن يقال إنهم من العلماء، مش علماء علم شريعة، بيقول البعض اللي الناس بيسموه إجماع بيحضروا على الفكر، بعض إجماع هو إجماع الأمة، إجماع أهل الحل والعقد. هو أنا جيت بتاع الطعمية مع احترامي لبتاع الطعمية وبتاع الميكروباص، هقول له إيه أنت بتاع الإجماع؟ هو مين اللي أجمع؟ مش اللي أجمع أهل الاختصاص، أهل الحل والعقد. وهو بتخصصه لما يجمع كبار المتخصصين كبار خدمة، مش هيعتبر هذا إجماع ويرد الآراء الشاذة إلى هذا الكون؟ عجيبة إن أمور الشريعة دائما يعتدى عليها. أجمعت الأمة سلفا وخلفا على أن الدين يقدم في التنفيذ على الوصية، ولا تقدم التركة إلا بعد الدين وبعد الوصية. أما حكمة تقديم الوصية في الذكر فلما علمت من بعد وصية يوصي بها أو دين. طيب حاضر يا رب. طيب إيه رأيكم لو الآية وصلت حد كده تم جرعة أحكامه؟ يوصيكم الله بأولادكم في الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء أو فتاتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولرأي كل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه أمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث، من بعد وصية يوصي بها أو دين. حط نقطة أول طبعا. مش كده الآية فهمت؟ إيه أدري بقى بعقل قلبك وتدبر هذه الكلمات التي أمر الحق تبارك وتعالى أن يختم بها الآية الأولى في أحكام المواريث. آباؤكم، أنت ربي قلت لي في الأول يوصيكم الله في فقدم الأولاد في العطاء، هنا أنت رأيت حق بس في أمر، رأي حق الكبار في أمر في أمر الأرض. فيراعي كما راعى حق الأولاد هنالك في أول الآية، راعى حق الكبار في آخر الآية. قال آباؤكم وأبناؤكم، حافظ العرب اللي جاب أمهم وإخواتهم وأولاد آبائنا وأولادنا، ألا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا؟ أنت مش عارف مين ما تعرفش بالظاهر إيه؟ في ولد مكار شوية ويعرف يداري أبوه ولا يداري أمه، ويخش كده يداه ب 50 قرش بتاع كده بقول له يا أبو خد يا أبو. في بيضحك عليه، في ولا؟ في. ويخلي الأرض كده يبقى طاير وهو الواد مكار وخبيث وأول. إذا ياسر. وواد كده حور شوية بيفتح. يقول لك الواد ده والله خسارة فيه. مش مزيد. لا عليك الواد شوية وبلاش نكتب للأرض. طب الواد اتعلم ولا ما اتعلمش؟ ده معاه كلية ولا معاه دبلوم؟ طب ده معاه شغل وظيفته أحسن من التاني، واحد جاب 2 جنيه في الشهر والتاني 50. أنت مالك؟ هذه الاعتبارات لا دخل لها إلا برضا الوالد. هذه الاعتبارات لا دخل لها في الشرع إلا برضا الكل. هنقعد نتراضى بالرضا. أنا الحق بسبعة هاخدهم خمسة أنا راضي؟ لا بأس. لا مش راضي، خلي السبعة سواق يلا. ما قلتش بقى كذا ولا كذا. طب تتعلم وخمر فانت لسه في الاعدادي قدامه مشوار طويل. لا، الشرع لا يختلف بهذا. لا، ده الوقت احنا الوقت بنضح، اعوذ بالله، ده عمره ما ضحت في وشه خسارة فيه. لا، ان لا تدرون ايهم اقرب لكم نفع. انت ما تعرفش. قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى واعلموا أن الله يحول من المرء وقلبه. فهنا الإنسان ليس من حقه أن يحكم عقله في هذه المسألة. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم، ووالله الذي لا إله غيره. لقد استمعنا من بعض الناس شقي الآباء وجمعوا من الحلال وجاء الأولاد وبعضهم عق وسب وشتم ولعن. العلم عند الله، يبقى صدق شرع الله. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فكيف حد كده بدل السنه فريضة الله هتقوي الوصية بقى. لو ما قالهاش هتبقى الوصية يمكن تبقى ملخلخة شوية. فريضة، أي فرض الله هذه الأحكام فريضة. يبقى كأن فريضة مفعول مطلق لفعل محذوف من جنس المذكور. فرض الله هذه الأحكام فريضة، فريضة من الله. الأول أن يوصيك الله، وفي الاخر قال لي فريضة من الله. كفاية كده في الآية أن لا تتبقى في الجملة. إن الله كان عليما حكيما. هنقعد بقى نقول لك ده كذا وده له اعتبار وده له اعتبارات وده البنت لسه صغيرة دي جوازة جيزة حلوة والتانية لسه تتعلم أفضل حظها يبقى إيه؟ ما تسيب. الكون له إله يدبره. الله إله الكل، خالق الكل. فريضة من الله. إن شوف الجملة جاية مكان إزاي، وبرضه صرح بلفظ الجلالة ده بيه. لابد أن تتنظر له، لأنه ده بيزداد القال. مش قال فريضة من الله، كان يقول إنه كان عليما حكيما. إنه فريضة من الله، إن الله، إن الله ينفع عليك لوحد الآية دي لوحدك. الجملة دي إن الله كان عليما حكيما، جملة مستقلة. بيقول علماء البلاغة القرآنية جملة تذييرية ذيلت بها الآية الكريمة لتؤكد مضمون ما سبق. إيه مضمون ما سبق؟ ما سبق أحكام ده الربع ده النص التلتين ده التلت ده السدس. قال استنى، إن الله كان عليما وقدم العلم على الحكمة. عليم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما كان وما يقول وما هو كائن إلا الله أعظم عليم. لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. عليم. أنت مش عليم، أنت هتقيسها بالمسطرة والقلم والورق غير كده وتقول 35 والواد ده أخذت عالم وطرف وده خد جامعة خاصة وده ما خدش جامعة خاصة، يبقى ده ملك سماء. يعني مش واحد يتجوز برضا الكل. هنقعد يا اولاد الامر كذا وكذا، ايه رايكم قبل ما نقسم؟ رفضوا يبقى ياخذ حقه والله يتولى. وكم من اناس اخذوا حقوقهم اقل من اخوتهم وكانوا افضل منهم وكتب لهم بالافضليه. هنا بدات هيقول له ما هو ما جاي اقسم. وده بنسمع حتى بعض الناس اللي هم كانوا الاول في الزج اتنصحوا دلوقتي ويجي راجل فلاح كده عامل حالك الشال على دماغه العلم كده مظبطه. هو الزواج له رضا في المواريث؟ اقول له لا، بس بالرضا. يقول لي مش راضي. ان شاء الله مرضي، كل واحد ياخد حقه. حتى لو هو اللي متزوج، وحتى لو هو اللي متزوج خلاص هو اتخرج على ده. يتقابل عشان يجوزها. بالرضا. هذا قدر، هذا قدر الله له أن يكون هكذا. والعرف يختبر إيه؟ ما يمكن لو زوجه صرف عليه 100,000 ولا نص مليون ده هيحتاج أخد تعفير. عشان كده الآية ما ختمتش عند كلمة البعض وصيات يوصي بها أو زي. قال لي آبر وأبلغ لا تدرون أيهم أقرب لكم نفس. يا بس يا رب لا الفريضة من الله. يا رب أنا معوق والثاني مش عارف كذا والثاني كذا. بقى اللي معوق يا زي اللي بيجي والرسالة صار. قال إن الله كان عليما ومش عارف أقرب. وانت حضرتك حتى كده بعض الأسئلة كان ملمح ده. إن يقتضي كذا لا كذا والخاتمة تقتضي. أي وصية تقتضي بس ختمت هنا كده. قال ده العين حكمة. عليم لا يخفى عليه شيء لا في الحاضر ولا في الماضي ولا في المستقبل. وحكيم. والحكيم هو الذي يضع كل شيء في موضعه. احنا لما بنقع في المأزق وفي موقف بتقول لفلان فلان فلان ده يقعد معانا الليلة ويحل المشكلة في عينه. ليه؟ فلان ده راجل حكيم. مش شرع عامة. مش احمق. مش اهوي. لا حكيم. مش كده قوله. اهو ربنا لك انا عليك حكيم يا عم. هل لك قسمت وانا عليك حكيم. حتى العقل لو وصل لا وصية لو معوضة شيء شيء لا وصية برضا الورثة ممكن. برضا الورثة ممكن. برضا الورثة. هبة في حال حياته. العلماء قالوا لا بأس به. والحديث بتاع الصحابي لما راح لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له لأبي الحلبي قال له أعطيت كل ولدك مثله؟ قال لا. قال أنا فإني لا أشهد على جوره. وفي رواية أخرى أشهد على هذا غيره. جائزة لا بأس به. وهو الحديث لا يدل. لأن الدلالات متعددة. الاحتمالات فيه متعددة. وقال كده الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط من الاستدلال. فهو يحتمل أن أشهد على كان باطلا بطلانا مطلقا مش أشهد على هذا غيره. وبعدين فيه اعتبارات لصاحب المال أن يعطي ما يشاء على حسب ما بورث في حال حياته يميز لحمة شرعية أو لعلة شرعية لا بأس به يبقى كتابة. إنما يقول لهم القرد كذا بعد ما موت ما ينفعش. كل هذا يكون نصيب. في حال التسوية بين الأولاد هو لو واحد عنده أولاد ذكور وإناث وراح جاب للبنت فستان 500 جنيه وهيجيب الولد قميصه بطلة 150 جنيه. هو لازم تعدل. ها؟ يبقى حق حل حل حل كويس. انت هتمشي على حسب احتياج ماشي يا جماعة حضرتك والله انا مستني. هنطبق العكس والقاعات بتاعت على حسب حاجة فرد من افراد الاسرة. يعني واحد بيتعلم في مدرسة ياخد مصاريف 2 جنيه في اليوم والتاني ياخد 10 دي ما يدفعوش الا 10 ولا ما يدفعوش الا 2. يبقى هذا هو العكس على الاحتياج. نعم. يبقى اذا من حق صاحب المال ان يجمع على حسب الاحتياج. سيبدا قبل شويه فيكتب له بيع وشراء. يكتب له بيع وشراء. انما كوصيه تنفذ من بعد موته لا وصيه للوالد الا ان اجازها. شرط من ملكه حياته شرط من ملكه ولا ممكن تقدر تعمل. لا مش شرط الملك. لا هو على حسب رؤيته ممكن يملك ممكن يحتفظ ممكن يكتب شرط على لا يؤول الي هذا الامر الا بعد وكده يحط شرط. نعم. اللي خلي بقى حضراتكم الهبه او العطيه او اي ايه لا يمكن الا مع مراعاه النيه. الله اعلم بنيات القلوب. في واحد يعمل بنيه الحرمان بيعمل بنيه انه عايز اكل نصيب الولدين. الولد ده شقي. الولد ده مش مؤدب. الولد ده كويس. انما واحد بيعمل فتج الميزان. الميزان قدام ولاد كلهم اولاد ومن وجهه نظره كاب ما فيش في نيته حرمان طرف لحساب طرف اخر. انما في نيته ان يعدل بقدر الاستطاعة. فشايف الواد ده بيتحرك حلو عارف يجيب قرش ده غلبان ده ما يكتب حياته ليس تمييزا مش هو التمييز الممنوع مش هو التمييز المحرم ما دام لم يستحضر في نياته انه بيحرم الاخرين يبقى هيكتب هنا لولد لذكر لابن لابنة ولم ينعقد في قلبه نية الحرمان لطرف من الاطراف فلا بأس بها ما دام عنده المقتضى الشرعي. وللأخوات لو عنده بنتين او بنات فقط والاولاد والاخوة هيرثوا فهيكتب مستحضر وقد قيلت الجملة بصيغة او باخرى واحد شيء واحد اخواته حرموه ولما يطلع ويبقى له قرش وثروة ويتركها يجوا دول يستفيدوا واخد على الجانب لا يكتبهم للبنات دي حرام الآية هي لا ده ناوي انه بنية ان عشان اخواتي ما ياخدوش لا لا لا شوف النية عليها انما الاعمال النيات وانما لكل امرئ ما نوى هفترض في بنت يعني عايز اجيب لها شيء عشان تتزوج عشان تازع اي اعتبار يبقى مش انا مش مستحضر بنت حرمان الاخوة انا بنتي امشيها فلما اعمل لها بهذه النية لا بأس انما مستحضر وحد صوت اخواته قدامه لا الغلم بالغرب الغلم بالغرب زي ما هيغرب بعد كده لما بنتي تروح له بعد وفاتي وتلقى العمام عمام هو يتولى كذا وكذا يبقى الغرم يبقى لازم الغرم بالغلم ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن نعم وأما الإله الحكيم الرحيم فهو عالم بمغيبات الأمور وعواقبها، فقوله تقدير ليس بالمقادير الذي تستحكمها عقولكم، وكونوا مطيعين لأمر الله في هذه التقديرات التي قدرها لكم. فقوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، إشارة إلى ترك ما يميل إليه الطبع من نسمة المواليد على الورثة، وكونه فريضة من الله إشارة إلى وجوب الانقياد لهذه القسمة التي قدرها الشر وقضى إلى آخر مقال. لا يعني حضرتك أي واحد لما يقف بعقله المجرد من بعد كلمة وصيات، من بعد وصيات يوصي بها أولاده، افرأ كده ما بهدوء آذاؤكم وشوفها جاي خلاص قلت ده كده وده رده وده خلاص انت وزعت في الآية دي لأصحاب الحبوث. الدباجة الأخيرة دي في ايه؟ شوف بقى ادي عظمة القرآن، مش أمر جاهل، مش أمر هكذا يعني يغلب فيه الجبروت والهيمنة والقهر، لا ده بيخاطب الملكات ويخاطب يستثير العواطف، ده بيحرك السواكن عشان نمتثل الحكم. الإله الذي خلق والذي شرع، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بعد أن بين ربنا سبحانه وتعالى ميراث الأولاد وميراث الأبوين شرع في بيان ميراث الزوج، الزوج بدونها أو التاء المربوطة دي الأبلغ أن يكون زوج، هذه زوج فلان أصح من كلمة زوجة زوج، فالرجل زوج للمرأة والمرأة زوج للرجل، ويا آدم اسكن أنت وزوجك وزوجتك زوجك. طيب ولكم يا أيها الرجال ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ما تقولش بقى ليه ما قالش زوجاتكم، لا في أزواج هي المرأة نمس باللغة الفصيحة، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن أي الزوجات الموروثات ولد، لا ذكر ولا أنثى، لا منك ولا من غيرك. بعض الناس كان بيفهم الآية إنه ليس لها ولد من المتوفى، لا ليس لها ولد من المتوفى أو من غيره، تزوجت غيره قبله وعندها أولاد من الرجل الآخر، يبقى الرجل ما ياخدش من نفسه يخطبه، يبقى المرأة ننظر أنجبت أولاد منه من غيره هتقبل نصيبه من النصف إلى الربع. وبعض المرأة يقول لها كده لما تيجي زوجها بعد عمر توكل على الله له ولد منها أو من غيرها، مش لازم يبقى منها، ممكن تزوجها وما تجيبش منها، إنما ما يجيبش أولاد، يقللوا نصيب المرأة من الربع للثلث، ملوش أولاد مطلقا تاخد الربع. الزوجة ملهاش أولاد مطلقا لا منه ولا من غيره ياخد النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. لقد اتفقنا أن الولد للذكر والأنثى، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية. ها الآن تقول ما بصدق ايه؟ توصينا بها أو دين، خلوها يكرر كلمة الوصية والدين تقريبا أربع مرات في الآيات، وهنعرف إن شاء الله لما نوصل ليه أكررها وعادها أوي وركز على كلمة الوصية أو الدين، كان يمكن موقع واحد نتكلم في حكم واحد حكم المواد. الولد الأبن الابن وإن سفر ابن الابن مش ابن البنت ابن الابن الابن نعم لأنه هيستفيد من حياته. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن بني فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها حولين ونهن الربع مما تركتم. ونهن الأوقات في المرأة من بعض الوصيات اللي يوصينا لها أولادي، مش كده؟ يعني المرأة توصي، نعم، المرأة لها أن تستهين، نعم، يبقى لها ذمة مالية خاصة، نعم. يعني المرأة مرتبطة بالرجل كده وشخصيات ومقدار ومكانات ومهمات ولا اعتبار لها، وهي مجرد نكرة من النكرات أو تالة توابع، لا لا. ونشوف شوف في احنا بفضل ايات المرشوف القرآن بالكلام عنها يقول ايه، من بعض وصيات وصينا بها او دين ولهن. هتقول لي طب استنى، مش في تمييز عنصري انت يعني تضحك علي وكده، في حاجات بتعدي. نقول ولكم نصف ما ترك ازواجكم، اشمعنى هذا الرجل؟ مش المفروض برضه يعني تقديم الرجل، هل التقديم في كل المواضع والمواقع يدل على الأفضلية؟ أبدا. التقديم يستفاد تقديم ومن قرائن أخرى، وإلا فهناك أشياء تقدم في الذكر ولا فضل لها ولا كرامة ولا اعتبار. اقرأ معي كده بسرعة، والذي خلقكم فمنكم ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. يبقى قدم الكافر عشان هيبقى الأفضلية، مين من قال ان التقديم مطلقا يدل على الأفضلية؟ لا، ده في مراعاة المفهوم، انا عندي قرائن اخرى تؤكد الأفضلية وعدم الأفضلية. مش هو بدأ السورة، هو مين اللي خلق اولا؟ آدم خلق اولا ولا حواء اولا؟ يبقى ابدأوا بما بدأ الله به. بدأت السورة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، نفس آدم، وخلق منها زوجها، على اختلاف الروايات منها اللي عرفناها. يبقى ما دام هيراعي الترتيب الوجودي، ايه وجه الأفضلية هنا؟ المقام يستدعي ايه؟ يستدعي الترتيب في الوجود عشان تتلائم الآيات مع فضل السورة. ما هيجي في بعضنا تقول مثلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران. مره يختم الجن، فانت لو قلت ختم الجن في صوت ثانيات لبيان افضليته وانه لا يرى وانه يخوف وانه كذا وسريع الحركه، واستنى استنى مين اللي كان انت جبت دي؟ ورقه دي من الخلق، راعى الأسبقية في الخلق. ما هو جاب كلمة وما خلقت قليل عندك. أما لما يقول كل إن اجتمعت الإنس والجن، ده في المحدث في التحدي بالقرآن، ويبقى التحدي الآن أولا للإنس مش للجن، فالجن مخاطبين من بعض الإنس، يبقى الإنس في المقام الأول. فيبقى كل موضع لابد أن يراعى فيه مقتضيات هذا الموضع، المقام ايه، الحال ايه، السياق ايه. فما خدهاش، ما ممكن حد يبحث علينا كده يقول وهو يقول القران ذكوري، القران عنصري جاي للذكور، اشمعنى هو لكم نفس ما ترك ازواجكم ما بداش بالمرأة لاول الربع كده ولكم نفس. قول له طب انت بتفهم، بشوف اول الصورة ايه، بشوف الاثير في الخلق ايه. احنا بنجيب اخواننا ولادنا الباحثين في الكليه اللي بيعمل براجع، احنا اسمها المراجع، بنقول له انت بترتب المراجع باي ترتيب؟ بتراعي الاقدميه الزمنيه ولا بترتب على حسب الحروف الهجائيه ولا بترتب على حسب قيمه الكتاب؟ ولا لابد عندي اعتبار من الاعتبارات، ببدا اعمل الترتيب بتاعي على اساس غالبا بالحروف الجديد. خلاص يبدا بالالف والباء والتاء الى اخره. فيبقى في مراعاه ترتيب، في مراعاه للترتيب، التركيز مش عشوائي. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصيات يوصين بها أو ذلك فهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيات توصون بها أو ذلك. يا الله ثلاث مرة فيها من بعد وصية توصون بها أو دين. وكأن القرآن يلفت أنظارنا إلى وجوب مراعاة التركة وأن هناك في التركة حقوق لا بد أن تخرج قبل أن نباشر تقسيم التركة في حقوق أخرى كثيرة من بعد وصية توصون بها أو دين. يبقى الزوج مع الزوج يلو حالتين يا ياخد النصف يا ياخد الربع. طب الزوجة مع الزوج قالوا رب لا لا حالتين يا الربع يا الثمن مش الربع لو اكثر من الزوج لا لو اكثر من الزوجة واحد متزوج اربعة الاربعة اشتركوا بالثمن مش كل واحد اشتركوا بالثمن يبقى الكل اشترك في الثمن. وإن كان رجل يورث كلفا أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. إيه جمال القرآن خلي بقى ختم الآية الأولى بعليم حكيم ويختم الآية الثانية بعليم حليم. بقي الأمر مرتب لعين ما هو اللي قاله بيأكل خايف على المستقبل خايف على الاحتياج خايف على كده فمرتب لعين. إيه الأول إيه الكلام بدي خلص نقول الآية عشان أبدأ إن شاء الله في الآية الأخرى. وإن كان رجل يورث حال كونه كلال ايه الكلال انتوا عارفين الاكليل الاكليل اللي بيحط ازاي بيحط على الرأس بيحط على ووضع اكليله من الزهور مش كده ليش اكليل لانه بيحوط بالشيء الذي يوضع عليه يعني لو عملناه على عينة المسطرة كده خلاص مبقاش اكليل لو عملناه مثلث او مربع مبقاش اكليل لا فالكلالة هو الميت يموت ولا أكل ولا فرش ما الطلع إيه بقى يعني ما تركش أكل وفرش كان له أكل قبل كده بس أبوه مات قبل وأمه ماتت قبل مات لم يترك لا أب ولا أم طبعا ولا جد ولا جدة الأب وإن على ولم يترك ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا ابن ابن يبقى مات وليس له أرض ولا فرع. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أقول الآية إيه فلكل واحد منهما خلي بالك بقى من عندي الآية دي في آية ختمة ده السورة الآية رقم 136 يستفتونك قل الله يفتيكم إن امرؤ هلك ليس له ولد وله فلها نصف ما ترك وهو يرثها يقول لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ليرى أن يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. أية الكلالة في أية الشتاء الشتاء والثاني أية الصيف. إيه أية الصيف وأية الشتاء الأول؟ هذا كل كتب. يعني نزل في الشتاء ونزل في الصيف. فرق بينهما دي خلق عشان نزل في وقت الشتاء والثاني نزل في الصيف. ما نزلوش مع بعض. وما دام نزلوش مع بعض يبقى فيه هذه الآية حكم يختلف عن حكم الآية الأخرى. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، سيدنا سعد بن أبي وقاص قرأها والأخ أو أخت من أم، يبقى كان عندي الآية بتاعت الكلالة دي بتتكلم مش في كل الأخ والأخت، لا أنا عندي أخ وأخت شقيق، أخ شقيق وأخت شقيق، أخ وأخت الأب، أخ وأخت الأم، عندي كم نوع من الأخ؟ ثلاثة. الآية اللي معانا هتتكلم في نوع واحد هو الأخ والأخت الأم. طب منين عرفنا بقى بتختاروا تفسير؟ انت جبت اخ واخت من ام مش معنى قلت لي من ام ويخلص الصوره تكمل الباقي. علمه العلماء اللي قالوا استأنسوا بقراءه سيدنا سعد بن وقاص، ودي قراءه تفسيريه بيسموها العلماء قراءه تفسيريه، يعني يفسر على وان لم يعتد بكونها قرانا، يعني مش هتكتمل فيها الشروط القرانيه، ما عشان الجمله القرانيه تبقى قران يعتد به العلماء حاطوا شروط علماء قراءات. أظن ابن الجزري لما قال وكل ما وافق وجه اللحم وكان للرسم احتمال الوجه، تقول كده ثلاثة على نفسك. طيب أحسنت. وكل ما وافق وجه اللحم وكان للرسم احتمال اللحم وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان وحيثما اختل ركن أثبتي شذوذه ولو أنه استبعد. يبقى عنده ضوابط القراءة اللي يعتد القرآنيات له شروط علماء القراءة، فقراءة تفسيرية ما تحققتش فيها الشروط، ولذلك لا يعتد بالقرآنيات، لا تقرأ لا في الصلاة ولا غير الصلاة. طيب نتركها هملا نستفيدها في التفسير بقى، فتفسر النص. ما عندك الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. بعض القراء مش متذكر مين من القراء هنا عبد الله بن مسعود ولا غيره، قول في مواقف الحج. فجو كل المفاتيح فضلوا في تبتغوا فضل ربكم يعني مواقف الحج. مش مطلقة في أي وقت. ها؟ لا ده هم اللي هم صلاة الصباح عشان يهبوا في جريمة ولا لا، دي وردت عن أحد من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردت هذا تفسير الصحابة، يبقى قراءة تفسيرية. يبقى الكلالة اللي معانا الآن الأخ والأخت من أم، فلكل واحد منهما الثلث، فإن كانوا أكثر الناس فهم شركاء في الثلث مرة أخرى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير راض وصية من الله، والله عليم حليم. نعم اقرأي الآية كده. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، أكثر من ذلك يبقى إلى ما شاء الله فهم شركاء في الثلث برضو من بعد وصيات الموصى بها أو دين. قدم الوصية في الدين. حاضر بس انتوا الباقي خذوه انتوا الباقي وزعلوا عنك. في الاخوة الام لا هيبقى متساويين فيها. ادوا الى الميت بدرجة واحدة. نعم. الاخوة الام مثل الانثى والانثى مثل الذكر ما فيش بالتساوي. نعم. فان كان اكثر من ذلك اكثر من اثنين فالجميع شركاء في الثلث بنسب متساوية ولا يزادون ان بلغوا ما بلغوا. الآيات عند النظر فيها أنها ذكرت فيها الوصية والدين أربع مرات. إيه الحكمة التكرار؟ مش تكرار؟ أنت هتسميه تكرار ولا يعني هتسموه تأثير على مكان القضية تكرار بقضية خطيرة. علماء بعض العلماء قالوا في تكرار في القرآن وأنا عندك بيّن ربكم كذبان كم مرة سورة الرحمن، وعندك 10 مرة وايد وايد المكذبين في سورة المرسلات، وشوف في سورة القمر أهل وكم مرة يقولوا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كم مرة يعني في آيات مكررة أكثر من مرة. أنت هتسميه تكرار ولا هتسميه إيه؟ دي قضية خلافية ولا مشاحة في الاصطلاح. اللي هيسميه تكرار التكرار لغة أسلوب من أساليب اللغة العربية، ودائما ياتي التوكيد، ودائما العرب في طريقه كلامهم عندهم توكيد لفظ وتوكيد معنوي، التوكيد اللفظي يعيد الكلمه مره اخرى. والقران نزل على نمط اساليب العرب في كلامه. بعض العلماء يقول لك لا بلاش تكرار ايه؟ عندنا احنا بناكل عشان ما تسميه ايه؟ لا ما اصل التاسيس اولى من التاكيد. ايه التاسيس؟ يعني لما الاله تديني معنى جديد احكم اقول الايه دي بتاكد المعنى، المعنى واحد جت ايه قالته وجت ايه اتاكدت، يبقى لما عندي معنيين لقيتين مش هحكم يبقى معنى واحد بتاكدوا ايتين. فالعلماء قالوا اولى من التوكيد. عايزين تقولوا ايه؟ قالوا ان كل ايه تستقل بمعنى، يبقى لازم نلحظ ان في كل ايه معنى. طب انت هل في صوره واضحه؟ فباي اله ربك كذبان نفهمها ازاي؟ قال لك ما بتاتي عقد نعمه من النعم، فكأن هذا الاستفهام متعلق بهذه النعمة المذكورة قبله مباشرة، ما مش تكرار. فالنعم ليست واحدة وتأتي لها في أي واحد استفهام واحد، فلما تعددت النعم تعدد الاستفهام، وكل استفهام ذكر عقيب النعمة التي سبقته. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأها على حلقته قال الجن أحسن جوابا منكم، كنت كلما قرأت في أي آلاء كل بال، قال ولا بشيء من آلائك ربنا المكذب فلك الحمد. فهنا الآية جمالتي أسم 4 الوصية والدين، قال تأكيدا لحق الدائنين والموصى لهم وتبرئة لذمة المتوفى، فقد قال في ميراث الأولاد والأبوين من بعد وصيته يوصي بها أولاد، وقال بعد بأن ميراث الزوج من بعد وصيته يوصين بها أولاد، وقال ميراث الزوجة من بعد وصيته توصون بها أولاد، وقال من بعد ميراث الكلالة من بعد وصيته يوصى بها أولاد. أنه القرآن بيغالب أو يبالغ في تبرئة ذمة المتوفى، يذكرها 4 حتى ينتهى هؤلاء الذين يقدمون التركة ولا ينشغلون بما يقول إليه من مال على حساب المتوفى. فينبغي أن تراعى الوصية وينبغي أن يراعى الدين. بعد حضرت كده عند خاتمة الآية غير مضار، وصية من الله غير مضار، يعني يعني ينبغي في حال التقسيم ألا تتعمدوا الإضرار. وصلنا للنقطة الأخرى بالتبديع، ممكن يتحقق إضرار بدون نية مسبقة، ممكن ما دام ما عنديش نية مسبقة يبقى لا شيء فيها. مقادير متفاوتة، تقول لي غير مضار، ما تفتكر معايا كده ايه صورة البقرة والوالدات وصينا ودادونا ها ها لا ضار والده بولدها ولا مولود له ولده وعلى الوالد مثل ذلك لا مفيش ضار ينبغي ان يلحظ في ثنايا ايات التشريع فرض يركز على هذه المساله وصيه من الله الله انت وصيت داخل الايه كلها فريضه يبقى الفريضه هي الوصيه والوصيه هي إن الله كان عليما في بعض جملة تدبيرية تؤكد مضمون ما سبقها ها؟ والله أحسنت وأحسن إجمالك والله عليم حليم جملة تدبيرية تؤكد مضمون ما سبقها صرحتها بلفظ الجلالة مرة أخرى وكان من الممكن أن يعبر بالضمير عنه وصية من الله الله مرة أخرى ماشي وهو عليم فالمقام يبتدع العلم طب هنا قلنا الحكمة عشان هداية الضرورة ليأخذ النطق وليأخذ الكل هنا قال إيه؟ حليم لا يعاجل أحدا بالعقوبة فمثل هذه القضايا لابد وأن يحدث فيها بعض الناس إن لم يكن خللا ماديا فيبقى خلل نفسي ربما يطلع في نصيب هذا ينظر الى نصيب هذا فهناك بعض الخلل الحاصل ربنا بيطمن العباد قال انا حليم اعفو واصفح ولا اعاجل احد العقوبه حديثنا متواصل باذن الله تعالى اذا كان في العمر بقيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والله اعلم